فيؤخذ من هذا أن كلام الله غير مخلوق، والمخلوقات كانت بقوله، ومنها القلم الذي كتب الله به المقادير، والله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. وهذا استكمال للحجج التي سردها المؤلف قبل هذا الدليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن أقوال السلف الصالح. من القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إلى آخر الأدلة التي ساقها المؤلف على أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في هذا الضلال. قرأنا حديث بعد هذا ولا الأب الأول ولا الآن من قرأنا من هنا بدأنا؟ هذا حديث ابن عباس ساقها أيضا كلها في إثبات أن القلم أول المخلوقات، وأن كلام الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات بكلامه، فكلامه وصفه من صفاته عز وجل كعلمه وسمعه وبصره. فكما أن سمعه وبصره وعلمه وإرادته من صفاته غير مخلوقة، كذلك الكلام. وذكرنا أنه ساق أدلة كثيرة في إثبات أن القرآن كلام الله، وأنه صفته، وأن ما أداه من الكلام فما بعده هي المخلوقات. ساق حديث ابن عباس من طرق يقوي بعضها بعضا في إثبات أن القلم أول المخلوقات في نظره، ولكن كما قلنا غير مرة إن علماء السنة اختلفوا في أول المخلوقات، فمنهم من يقول القلم ويحتج بهذه الأحاديث، ومنهم من يقول إن أول مخلوقات الله من هذا الكون هو العرش. والعرش ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، يعني خلق هذه المخلوقات في حال أن العرش موجود على الماء. هذا النص يثبت أن العرش قبل المخلوقات، والمقادير التي كتبها بالقلم، وكتابة القلم كانت بعد خلق العرش. وأول الحديث أول ما خلق الله القلم يقول إن أول ظرف، فمعناه في أول إيجاد الله للقلم وخلقه له قال له اكتب. فوظيفته من أول ما وجد، من اللحظة التي وجد فيها، هي الكتابة. فيقول إن أول ظرف، ففي أول خلقه كلف بهذه الكتابة فكتب. وكان ذلك بعد والعرش موجود وقد خلق قبله. والجمهور على هذا الرأي، وأيده ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وذهب آخرون إلى، والمسألة سهلة، يعني لا يعني الذين يتعلقون بخيوط العنكبوت ويقول هذا ما اختلف فيه السلف وهو من العقائد، هذا من التلبيسات والتمويهات. فإنهم يؤمنون بأن الله خلق القلم وأن الله خلق العرش، فكون هذا قبل هذا وبعده لا يضر إن شاء الله إذا اختلفوا فيه، لا يقدح في العقائد وليس خلافا في العقيدة. فرغنا من حديث ابن عباس الذي يدور حول خلق القلم وتلاه المؤلف بحجة أخذها من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم فقاله آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه يريد يتأكد وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم وهذه مزايا لآدم عليه الصلاة والسلام كونه الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكة فسجدوا له هذه مزايا عظيمة جدا ومع هذه المزايا فإن أولي العزم أفضل منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد أفضل أولي العزم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني هل يلومه ويعاتبه على الوقوع في الذنب وهو أكل الشجرة أو عاتبه على المصيبة التي ترتبت على أكله من الشجرة بعضهم يخطئ في فهم هذا الحديث وفي فهم هذه المحاجة فيقول إنه لامه على المعصية وعلى الذنب وهو قد تاب منه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين كيف يلوم موسى على ذنب قد تاب منه الصحيح أنه ما لامه على الذنب وموسى ومن دونه من عقلاء المسلمين أنبل من أن يعاتبوا إنسانا على ذنب تاب منه وإنما عاتبه على المصيبة لأنه ترتب على إخراجه من الجنة يعني شيء يراه موسى مصيبة خرجوا من الجنة إلى هذه الأرض التي فيها المشاكل والمصائب والفتن وإلى آخره فاللوم ما كان على إيش ما كان على الذنب لأن آدم قد تاب منه وموسى أعرف بالله وبدينه من أن يعاتبه على الذنب ولكن العتاب جاء على المصيبة هذا ما يوجه به علماء الإسلام فمن هذا قد يفهم بعضنا أن آدم موسى عاتب أباه آدم لماذا أكل من الشجرة ولماذا ارتكب هذا الخطأ وليس مراد موسى ذلك ولهذا قال لماذا أخرجت من الجنة ما قال لماذا أكلت الشجرة فهذه مصيبة لا شك فقال آدم وأنت ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل يعني هذه مزايا هذه مزايا لموسى شوف أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه موضع الشاهد من الحديث وهذا أن الله كلم موسى بغير واسطة كلمه بكلامه سبحانه وتعالى الذي سمعه موسى من الله عز وجل فهذا دليل أن الله تكلم كلاما سمعه موسى والكلام هذا صفة الله تبارك وتعالى وليس المخلوق وهذا هو موطن الحجة قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله هذا القدر قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك يعني ما وجدت في كتاب الله الأول التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام قال فما وجدت بحذف أداة الاستفهام أفما وجدت في كتاب الله يعني التوراة التي أوحى الله إليك أن ذلك كان في كتاب الله تعالى يعني في اللوح المحفوظ الكتاب الثاني اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء واضح؟ فما وجدت في كتاب الله تعالى وهو التوراة أن ذلك كان في كتاب الله أي اللوح المحفوظ قبل أن أخلق التوراة أوحى الله إلى موسى بعد خلق آدم بقرون وقرون وآلاف السنين. وأما هذا الكتاب الذي كتب الله فيه هذا القدر وهذا التقدير على آدم فهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واضح؟ هذا كتاب الله الأول في الأول التوراة الذي أوحى الله إلى موسى، وفي كتاب الله الثاني اللوح المحفوظ. قال نعم. قال فلما تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى، يعني مصيبة سبقت في علم الله أنني أخرج من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، يعني أقام الحجة عليه، غلبه بهذه الحجة، إن الله سبحانه وتعالى كتب عليه هذا الشيء الذي يتعاتب عليه وهو الخروج من الجنة قبل أن أخلق، فلماذا تعاتبني؟ شاهد منه للحديث إيش هو؟ ما هو الشاهد؟ كلمك الله، ها؟ يعني بغير واسطة سمعت منه هذا الكلام، ها؟ وكلامه وصفه، كلامه صفته، ليس مخلوقا بائنا منه في مكان آخر كما يقول أهل الضلال، وكما يقول المعتزلة إن كلام الله لموسى والجهمية خلق الله كلامه في الشجرة، ها؟ خلق الله كلامه في الشجرة فسمعه موسى، وهو سمع كلام الله القائم بذاته والذي يتكلم به. ولهذا قال وكلم الله موسى تكليما، وهذه قاعدة عند النحويين والبلاغيين أن التأكيد يرفع احتمال المجاز ويثبت الحقيقة، فهم يقولون كلام الله مجاز فيكذبهم القرآن، ويقول إن الله كلم موسى تكليما. هذا التأكيد تكليم مصدر مؤكد لفعله الذي هو كلم، فهذا التأكيد تأكيد الفعل بمصدره وهو تكليما يرفع احتمال المجاز حتى عند رؤوس المعتزلة القائمين بالمجاز، ولكنهم يكابرون ويعاندون، كابرون ويعاندون. والأدلة مهما كثرت عند أهل الضلال يقابلون بالتأويل والتحريف مع الأسف الشديد، فلو لم يكن دليل على أن الله يتكلم متى شاء وإذا شاء إلا مثل هذا الدليل وكلم الله موسى تكليما، هم يقولون كلام خلقه في غيره من المخلوقات بائن منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل لا يعجز عن الكلام؟ وهل الكلام صفة نقص حتى ينزه الله تبارك وتعالى عنه؟ العي الذي هو ضد الكلام وعدم الكلام هو العيب، هو العيب، ها؟ والكلام صفة كمال الذي يتكلم ويبلغ ويأمر وينهى وإلى آخره، خير من الأبكم الذي لا يقدر على شيء وأينما وجهته لا يأتي بشيء. الأبكم الذي ضرب الله بالمثل، ضرب المثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، ها كم الآية؟ وهو كل على مولاه أينما يوجه. ثم بعدها هل يستوي هو من يأمر بالعدل هو على صراط المستقيم؟ هل هذا الأبكم الذي لا يستطيع يأمر ولا ينهى ولا يبين عما في نفسه ولا إلى آخره، هل هو خير أو ذلك الذي يأمر بالعدل فيسعد الناس بأوامره وتستقر الحياة ويسود الأمن والخير والسلام إلى آخره؟ يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، وهو مع ذلك عنده قوة تحمي هذا العدل، فالله كذلك يأمر بالعدل ويأمر بالعدل الإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى، ويتكلم ويرسل الرسل وينزل الكتب ويشرع الشرائع ويخلق الخلق بكلامه سبحانه وتعالى. فلما يقول ان الله ما يتكلم ايش معنى هذا؟ هذا غاية التنقص، يريد ان ينزهوا فوقعوا في شر مما فروا منه. لأن الكلام عندهم عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والله ليس بجسم، إلى آخر الفلسفات الفاسدة التي يعني نشأ عنها، وهي فلسفة خبيثة نشأ عنها تعطيل صفات الله تبارك وتعالى بما في ذلك السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام عند المعتزلة والجهمية، وإلى تعطيل الصفات الاختيارية عند الأشعرية والكلابية مع الأسف، وهي الكلام والرضا والغضب والسمع والغضب والضحك والنزول والمجيء يوم القيامة وما شاكل ذلك، هذه كلها يعطلونها. لماذا؟ لأنهم عندهم أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والله ليس بجسم، إلى آخر الفلسفات الفارغة. فالله له صفات، أقوال، أفعال، صفات ذاتية، كلها تليق بجلاله عز وجل، لا تشبه صفات المخلوقين. نختم بهذا القدر. لكن الشيخ هذا أثر فقط، ثم أي أثر؟ أقوال العلماء فقط. طيب هنا سأقرأ أقوال العلماء. قال رحمه الله: وحدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكيم بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق. قال محمد بن حسين: فما ذكرته من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. يعني بعد أن نقل الأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن كلام السلف الصالح، نقل عن العلماء الذين أدركهم الإمام أبو داود السيستاني صاحب السنن وغيرها وصاحب أحمد بن حنبل من كبار أصحابه، يقول: سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمير وحكيم بن سيف الرقي وأيوب إلى آخر الأسماء التي سردها في هذه الخاتمة لهذا الفصل، أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس بمخلوق. وبعضهم قال غير مخلوق، يعني ليس مخلوق غير مخلوق، المعنى واحد، نفي هذه الصفة عن كلام الله وتنزيه كلام الله أن يكون مخلوقا، وذلك كله رد على الجهمية ومن تابعهم الذين يقول القرآن مخلوق. ويقول يعني فيما ذكرنا بلاغ، يعني في كلام آخر لكن هذا يكفي، وإلا في كلام ونقول وكلام أئمة كثيرين أن الله تبارك وتعالى، أن كلام الله وهذا القرآن غير مخلوق. وبعد هذا يكفي مما ساقه يكفي النبيل الطالب للحق، وأما الذي لا يطلب الحق فيصدق عليهم قول الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. فهذه من صفات المعاندين كافرين أو مبتدعين. ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. فلو جاءهم الرسول بكل آية ما تبع قبلتهم، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا، ويعرفون هذا تمام المعرفة كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يعاندون ويكابرون ويتمادون في باطلهم، فأخزأهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ولعنهم وعذاب الآخرة الخالد ينتظرهم. ونسأل الله العافية ولهذه الفرق الضالة نصيب من هذا الوعيد، لأن هذه الفرق الضالة كلها في النار إلا واحدة قال ما كان على ما عليه أصحابي. نسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستأذنكم يا أخوة حياكم الله.